والله الإكرام منه ما ينبغي لا شك، أولا لأن فيه إحراجا، وثانيا لأن فيه عند الجمهور فيه كفارة بالحنس فيه، فالإحسان تكرم أخاك بما أحب، تقول تفضل إذا ما وافق ما وافق. والله تعالى فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام. يخير من لزمته، متى تلزمه؟ تلزمه إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة والحنس، إذا حنس نعم، وشروط ثلاثة أربعة، ما هو الرابع؟ ثلاث شروط: أن تكون اليمين من عقده، وأن يحلف مختارا، وأن يحلف عالما ذاكرا مختارا. إذا تمت الشروط لزمته الكفارة. يخير من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين، والمسكين هنا يتناول الفقير، وهو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، أو كسوتهم، أو كسوتهم يعني كسوة العشرة سواء كانوا صغارا أو كبارا أو أتلقطه إلى آخر. الإطعام له كيفيتان: إما أن يصنع طعاما فيطعمهم، بأن يصنع ما يكفي عشرة مساكين أو أكثر، ثم يدعوهم إليه ويأكلون غداء أو عشاء، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال إطعام عشرة مساكين، فإذا صنع طعاما وتغدوا أو تعشوا فقد أطعمهم. واضح؟ فإن لم يفعل رجعنا إلى التقدير. رجعنا إلى التقدير، كيف التقدير؟ التقدير قدرناه بنحو كيلو من الرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات، عشرة كيلوات لكل واحد للجميع. ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه ليتم الإطعام، لأنه يقول إطعام عشرة مساكين. طيب هذا الكسوة كيف نفسوهم؟ هل هو بقميص أو قميص سراويل أو إزار ورداء؟ وهل مع ذلك عمامة أو غترة أو طاقية؟ وهل مع ذلك مشلح؟ وهل مع ذلك كوت؟ أم ماذا؟ نقول: أما في الإطعام فقد قال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأوسط بمعنى وسط، وليست بمعنى أعلى، وإن كان الوسط يطلق بمعنى الأعلى، لكن هنا المراد به المتوسط، استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن الجبل: إياك وكرائم أموالهم، فلو أوجبنا الأعلى لكنا أخذنا من كرائم الأموال. طيب، أما الكسوة فإن الله سبحانه وتعالى لم يقيدها بشيء، وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه أنه كسوة يحصل به المقصود. فمثلا نحن عندنا الكسوة قميص يكفي أو ما يكفي، قميص أسود الصراحة يصل إلى الركبة، الواقع أنه ما يكفي عند الناس. لو مثل الواحد بيقول كسوت فلانا، ما يتصور الناس أنه إزار من السرة إلى الركبة، وليجي واحد يقول والله الحمد لله جزاه الله خير فلان كساني، نظرنا ولا صدره طالع وكل طالع إلا ما بين السرة والركبة، يصير كسوة ولا لا؟ ما يصير. إذن نقول الكسوة في كل مكان بحسب. ففي بلادنا تكون درعا وغترة، ها؟ إيش؟ الدرع القميص، قال قميص ثوب وغترة وطافية، لا ما هو لازم، والثراوي مهي لازم، الثراوي مهي لازم من الكمال الثراوي. طيب، وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم لا لا ثوب يحصل بالكسوة أيضا. لا لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، مع أن كسوة الأنثى غالبا أكثر من كسوة الرجل. طيب، أو عتق رقبة. عتق بمعنى تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقول المؤلف عتق رقبة أطلق، فظاهر كلامه أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، قالوا لأن الله عز وجل أطلق، فقال كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأطلق. وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فجئتم مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقيدها الله عز وجل بالإيمان في الآية الكريمة في كفارة القتل. وفي كفارة اليمين أطلق، وفي كفارة الظهار أطلق، وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله. وإذا كنا نقول إنه لا إطعام في كفارة القتل لأنه لم يذكر، فكذلك نقول إنه لا يشترط الإيمان في كفارة الأيمان وكفارة الظهار لأنه لم يذكر. ثم نقول مرة أخرى، آية القتل اشترط الله فيها الإيمان في موضعين، ولنقرأ: ومن يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة، ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لا موضعين، موضعان موضعان، هذيك في غيره، هذيك وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، تريدون هذا، هذا المقتول. نكره مرة ثانية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ها؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لا يقولكم ما تغلبون أنا. ثلاث. طيب، ثلاث مرات قيدت الرقبة في الإيمان، مع أنه لو كنا نقول بالعمل بحمل المطلق على المقيد لكان يكفي أن تقيد في الآية الكريمة مرة واحدة ثم تحمل الآيتان عليها. فإذا كان كل مرة يذكر العتق يقيد في الإيمان والسبب واحد وهو قتل النفس المحترمة، دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطا في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، لا سيما وأن الجماع في نهار رمضان الرسول يسأل الرجل الذي تجب عليه الكفارة يقول: هل تجد ما تعتق رقبة؟ ولم يقل له مؤمنة، مع أن المقام يقتضي أن يقول له ذلك. ولهذا كان هذا القول قويا جدا، اللي هو مذهب أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء، كان قولا قويا. أما الذين قالوا باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة المعروفة أنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا، إذا كان الحكم واحدا. عرفتم؟ فإن لم يستقم الأمر فإنه فإن الإيمان شرط فيها من باب القياس، من باب القياس. وكيفية إجراء القياس؟ أن يقال رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب فاشتدط فيها الإيمان كالرقبة الواجبة في قتل الخطأ، كالرقبة الواجبة في قتل الخطأ. انتبهوا. نعم، أن يقول إنها رقبة واجبة لكفارة فاشتدط فيها نعم للخروج من الذنب المتوقع فاشتدط فيها الإيمان ككفارة القصد. طيب، هذا إذن عندنا قياس. والثاني حمل مطلق على مقيد، ولكن قد يعارض في ذلك. أما الأول وهو حمل المطلق على المقيد فقد نقول إنه لا حمل هنا، لأن الحكم مختلف، حكم مختلف. في كفارة القتل عتق وصيام بدون إطعام، وفي كفارة الظهار عتق وصيام مش بعد وإطعام، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق وصيام وإطعام. في كفارة اليمين واضح الاختلاف، قل لا إطعام وكسوة وصيام، ويختلف أيضا اختلاف بين عن الكفارة في القتل. وأيضا نقول السبب مختلف، وإن كان اختلاف السبب لا يؤثر، لكن لا بد أن يكون مؤثرا أثر في الحكم. وأما القول بالقياس فالقياس أيضا قد يكون ممنوعا. لماذا؟ لأن القتل أعظم ذنبا من كفارة اليمين، أعظم من كفارة اليمين. كفارة اليمين الحين فيها مباح، والقتل محرم مغلظ، فلهذا لا يقاس هذا على هذا. فإن قلت بماذا تجيب عن حديث معاوية بن الحكم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له جارية غضب عليها فصكها، يعني ضربها، وإنه يريد أن يعتقها، فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقول أعتقها فإن الجملة هذه تعليل، يعني لإيمانها أعتقها، لإيمانها أعتقها. أفلا يدل هذا على أن غير المؤمن ليس محلا للعتق؟ لأن الرسول قال أعتقها فإنها مؤمنة، نعم، غير محل العتق، نعم. فهذا يقتضي أن الإيمان شرط. وأيضا لو أعتقنا الكافر، لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرر ولا يؤمن أن يلحق بدار الكفر، يعني أصبح حر. والأصل في الرق ما هو؟ الأصل في الرق الكفر، يعني لا نسترق بني آدم إلا بسبب الكفر. فهنا قد يقول قائل أيضا إنه يخشى إذا أعتق وتحرر ولم يكن لأحد عليه سلطان أن يلحق بدار الكفر، فيكون في ذلك ضرر عليه وضرر علينا. ضرر عليه لأنه إذا ذهب إلى دار الكفر كان أبعد لإسلامه مما لو بقي بدار الإسلام، وضرر علينا لأنه قد يعينهم علينا في يوم من الأيام، ولا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين وكان شجاعا وجلدا ما نأمن. أعرفتم؟ فلهذا نقول لا نعتق الكافر مطلقا، أصل اعتاق الكافر غير وارد إلا إذا أسلم. هذا الحقيقة هو الذي يمنع من أن يرجح الإنسان الإطلاق في كفارة اليمين وكفارة الظهار. فإذا كان الإنسان يعني إذا أردنا أن نخرج من المتشابهات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحال البين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذا أردنا أن نخرج من المتشابه نقول لا نعتق إلا مؤمنة، لأنك إذا اعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف، وإن اعتقت كافرة أبرأت ذمتك على قول من الأقوال، قد يكون هو الصواب عند الله وقد يكون الصواب خلافه. هذا إذا جاءنا يسألنا في ابتداء الأمر نقول اعتق رقبة مؤمنة فهذا أحوط لك واتق الشبهات. أما رجل قد اعتق ورأى أنه أبرأ ذمته إما جهلا وإما تقليدا لقول بعض العلماء فهذا لا نأمره بإعادة العتق، لأن أمرنا إياه بإعادة العتق معناه القضاء مقتضاه القضاء عليه لماذا؟ القضاء عليه بالغرم وهو أمر غير متيقن، فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بين، وحينئذ يكون الحكم عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط ولا عدمه؟ هذا رجل أعتق انتهى. إذا قلنا عتق غير مجزي غرمناها الآن لأنه سوف يعتق رقبة جديدة، الأولى عتقت. فنحن هنا هل الاحتياط في أن نغرمه ونلزمه بعتق رقبة جديدة مع أننا في شك من ذلك، أم أن الاحتياط أن نقول أن لا نغرمك؟ الثاني هو الاحتياط، الثاني هو الاحتياط. ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت فيها الأدلة أو تكافأت فيها أقوال العلماء إذا لم يكن هناك دليل، يفرقون بين الشيء إذا وقع وبين الشيء قبل وقوعه، فيقولون قبل الوقوع نأخذ بالأحوط وبعد الوقوع أيضا نأخذ بالأحوط، وهو عدم إفساد العبادة أو عدم التغريم أو ما أشبه ذلك. طيب، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد إيش؟ هكذا جاءت الآية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. من لم يجد إيش؟ المفعول محذوف، وحذف المفعول يدل على العموم، هذه من القواعد، أن حذف المعمول يدل على العموم. إذن من لم يجد ما يطعم به أو يكسو أو يعتق، ومن لم يجد من يطعم أو يكسو أو يعتقه فكذلك. يعني مثلا إنسان عنده مال غني طلب رقبة ما وجد، طلب مساكين ما وجد، قيل له إن فيه مساكين في أقصى ماليزيا وهو في المغرب الأقصى، واجد ولا غير واجد؟ ناس عشرة مساكين عنده ما يطعم ألف مسكين، هذا واجد ولا غير واجد؟ غير واجد. نعم، إذا من لم يجد حذف المعمول يفيد إيش؟ من لم يجد شيئا يشتري به طعاما أو كسوة أو رقبة، أو عنده مال لكن لا يجد محلا لهذا المال، لا يجد رقبة ما تباع في السوق، ولا يجد فقراء يكسوهم أو يطعمهم. ولهذا الآن هذه المشكلة عندنا والحمد لله قائمة كثيرا. ما إذا قلنا للناس عليك إطعام عشرة مساكين، قد جيب لي مساكين أعطيك تطعم لي، ما يجدون. والله هذا كلام على كل حال. هي الله أكبر، يروح يستأجر سيارة. لا يعني أنا أقصد المدن المتوسطة، يعني أوساط البلد، أوساط البلاد، صحيح في صعوبة. ها؟ لا أعني مشكلة. أنا والله يعني أفتي الناس بأقول هؤلاء المساكين اللي جايين يعملون العمال هذول غالبهم ذو عائلات وفقراء، وإذا أعطيتهم من هذا الطعام رفدتهم، تعطيهم مثلا صاعين من اللحم يكفيهم غدا ولا عشاء من عشرهم، نعم يكفيهم غدا وعشاء إما يومين أو يوم، يكتفون منهم يروحون يشتروا. لا لا الكافر ما يعطى، لا لا الكافر لا يعطى، لكن كلامنا على الرجل المسلم. طيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ونحن نريد الآن من أحدكم أن يعرب لنا صيام. فالواجب صيام ثلاثة أيام، فعليه صح. طيب، صيام ثلاثة أيام. شوف الآن الإطعام لا يقابل الصوم، الإطعام لا يقابل الصوم صح. الصيام كم؟ ثلاثة، والإطعام عشرة، وفي كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستة مساكين مقارب ولا لا؟ وإن كان الشهران قد يكون يعني 58 يوما، وهل 60 مسكين؟ طيب، في فدية الأذى أو ستة مساكين أي النصف، نعم. دل هذا على أن هناك أمورا تخفى على الناس، حكم الله عز وجل ما نستطيع أن ندركها، وإلا لقال الإنسان كما جعل الله إطعام المسكين في صيام رمضان عن يوم، وفي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان عن يوم تقريبا، لماذا جعل هذا مختلف؟ نقول هذا من الأمور التي لا ندركها، الله أعلم. طيب، وقال المؤلف متتابعة، متتابعة يعني واحدا تلو الآخر، فإن صامها متفرقة لم تجزي، صام يوما وأفطر يوما وصام يوما وأفطر يوما وصام يوما، كم بقي عليه؟ بقي عليه يوما، لأن اليومين السابقين أفطر بينهما فلم يصح. طيب، ما الدليل؟ وقد قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يقل متتابعة، ما هو الأصل؟ لما كان الله تعالى أراد، لما أراد الله التتابع قال فصيام شهرين متتابعين، نعم، ولما أراد الإطلاق قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا يعني عين العدد، عين العدد ولم يذكر التتابع. قال العلماء الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وقراءة ابن مسعود حجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ كقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، إذن فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة حجة، ويكون هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، وإلا وجب أن نطلق ما أطلقه الله. فلنعود مرة ثانية نقول أنتم ذكرتم أن إطعام العشرة مساكين له صفتان، إما أن يغديهم أو يعشيهم أو يعطي كل واحد كيلو، فمن أين أتيتم بالكيلو؟ من أين أتيتم؟ هذا حقكم. طيب، كل كيلو، كل كيلو وين؟ كل اللي يسده، منين جبت كيلو واحد؟ لازم أما جئت بدليل، ولا قل أطعمهم طعام غير مطبوخ يكفيهم للطعام المطبوخ، ها؟ نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع، إلا أن يقول قائل إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أرنا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. تعين عين لكل مسكين نصف صاع فيقاس عليه البقية. نصف الصاع من التمر قال العلماء أنه في البر وشبهه يكون على النصف، يكون على هذا ربع صاع. ربع الصاع النبوي خمس الصاع عندنا، وخمس الصاع يقابل كيلو. والمسألة التقريبية يعني ليس شيئا حدا معروفا ولكنه تقريبي. وإذا تأملت وجدت أن الإطعام والمطعم له ثلاث حالات: تارة يقدر المعطى دون الآخذ، وتارة يقدر الآخذ دون المعطى، وتارة يقدر المعطى والآخذ، المعطى والآخذ. مثال الذي قدر فيه المعطى دون الآخذ يا محمد نور: أوجب الله علينا طعام قدر فيه الطعام ولم يقدر من يدفع إليه هذا الطعام، مثل إيش؟ أوجب الله علينا طعام، أوجب فرض عنه، وش قدر فيها المعطى المدفوع دون الآخذ صاع من طعام. ولهذا يجوز أن توزع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطي عدة فطرات لمسكين واحد. هذه قدر فيها إيش؟ المعطى دون الآخذ، وإن شئت فقل المدفوع دون مدفوع إليه. ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه شدة الأذى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفيه ما قدر المدفوع إليه دون المدفوع. مثل كفارة اليمين، قدر المدفوع إليه دون المدفوع. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الشرع لم يقدر لنا فإن ما يسمى إطعاما يكون مجزئا حتى الغداء والعشاء. نعم إلا بلى. نعم لأن بعض العلماء نسأل الله لنا ولهم العافية والعفو يقولون إن القراءة هي لم تكن متواترة فليست بثابتة، وهذا غير كل فالقراءة إذا صحت ولو غير متواترة كيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن مثل ابن مسعود إذا كان يقرأها معناه أنه رواها عن الرسول سمعها منه. حين نقول لا تقرأ في الصلاة مع شيخ الإسلام نقول تقرأ، ما صحت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تقرأ في الصلاة. نعم نعم لا بس هنا علل اللهم إلا أن يقال إن قول الرسول فإنها مؤمنة، يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصف، ولو كانت كافرة لكان أهون. لكن هذا يعد عليه أن كل مملوك وتجب الرحمة به. على كل حال مثل ما قلنا لحظة ما دام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة، لكن لو جينا إنسان يختفي قد فعل نقول أبرأ الله ذمته. لا خط لا بد مشاركه. أيه هذا إذا كان وكل الكفار اللي عندنا في بيننا وبينهم ميثاق ما في بدل سلام شهرين متتابعين سلام شهرين متتابعين. فإن لم تجد فإن لم تستطع فلا شيء عليك. نعم نحيا أي شغلون بهذا. يقول لماذا لا نطلق إطعام الإطعام ونقول يجوز إطعام الكافر والمؤمن من قال إطعام 10 مساكين فقط. إلا تقي طيب في شيء بعد آخر نعم هل يؤيد العموم؟ طيب إنما الصدقات للفقراء والمساكين هل يعطى منها الكافر؟ ها؟ لا إنما يعطى إذا كان مؤلفا إذا كان مؤلفا. فلذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة وقال إن الكفار ليسوا أهلا ليسوا أهلا. ومثلا فيها شيء من التأمل لأنه قد يقال حتى في الزكاة يعطى الكافر إذا لم يكن حربيا. يعيد الإطعام نعم. هذا أبرأ للذمة هذا هو الأرجح. عدم تساوي الأدلة يرجع إلى نعم. عدم يرجع إلى الآن القول بأنه لا يصف الإيمان قوي. القول بهذا قوي بلا شك. ثم هو بنفس الوقت أيسر إلى على المكلف. يعني اشتراط الإيمان عنها سيزيده تعبا وربما يزيد قيمتها أيضا عليه. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه بقي علينا بحث ومن لزمته أيمان من قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. من شرطية وجواب الشرط فعليه كفارة واحدة. وقوله من لزمته أيمان من قبل التكفير موجبه واحد مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق. هذه أيمان كم؟ 3. موجبها يعني كفارتها موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه 1 وهو موجبها واحد وهو إطعام أو كسوة أو عتق فإن لم يجد فصيام. كلها تتفق في الموجب يعني أن كفارتها واحدة. نعم. فماذا يلزمه إذا حنثت الثلاثة؟ يلزمه كفارة واحدة يلزمه كفارة واحدة قياسا على ما إذا تعددت الأحداث. إذا تعددت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد كرجل نام وتغوط وبال وخرجت منه ريح وأكل لحم إبن. نعم هذه 5. كم يلزمهم وضوء؟ واحد. ما 5 مرات يتوضأ؟ لا 1. قالوا فهذه أسباب متعددة والمسبب واحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. هذا إذا كان قبل التكفير. إذا كان بعد التكفير قال والله لا أكلم فلانا فكلمه ثم كفر. وقد قال قبل ذلك نعم بعد ذلك قال والله نعيد المثال مرة ثانية. قال والله انت الان سؤالتنا يا لا تفتن ما دام عندك تفتين ما حاجة خلف معنا. طيب اذا كان بعد التكفير مثل قال والله لا اكلم فلانا والله لا ادخل البيت والله لا اذهب الى السوق. كم هذه؟ 3 ايمان. فكلم فلانا ثم كفر عن تكريمه اياه. انتهى هذا اليمين ولا لا؟ طيب كفر ثانيه ذهب الى السوق ودخل البيت هل تجزئه الكفاره الاولى؟ لا تجزئه. نعم لا تجزئه، لأن كفارة اليمينين الآخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفر عن الأول، إلا بعد أن كفر عن الأول. واضح هذا؟ طيب، لو نوى بالكفارة عن الأول، الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث يجزئه، لأن الموجب واحد. طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدد المحلوف عليه واليمين، إذا تعدد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة، مثل والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق. فالإمام متعددة والمحلوف عليه متعدد أيضا. قالوا فيلزمه كفارة يمين لكل يمين، وفي هذه الحالة لزمه ثلاث كفارات، وعلّلوا ذلك بعموم الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذه أيمان متعددة فيلزمه بعددها، كما لو قتل المحرم صيدا، لو قتل صيدا مثل 10 حمامات الموجب واحد ولا لا؟ واحد، وهي مثل ما قتل من نعم. كم يلزم من إمساك؟ 10 شياء. قالوا فهذا مثله، لأن الموجب السبب متعدد، السبب متعدد، وكل يمين مستقلة بنفسها للآية الكريمة، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. طيب، وهذا الذي عليه، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وهذه المسألة تحتاج أو لها 3 حالات، هذه المسألة لها 3 حالات، إما أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، إما أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، والمثل لنا محمد تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد. صح، الأيمان متكررة والمحلوف عليه شيء واحد. نعم، أو مثلا قالت له أمه البس الثوب اليوم برد، البس الثوب، ثوب الصوف، قال والله ما ألبس. وافقه أخوه الكبير قال له ولدي هذا لباس القير اللي عليك، البس ثوبك الصوف حق أدفالك، قال والله ما ألبس. هذه ثنتين. لا، لقاه أبوه قال له يا ولدي هذا ثياب القيط برد، البس ثوب الشتاء لا يكت البرد، قال والله لا ألبسه. الأيمان متعددة لكن المحلوف عليه شيء واحد، هذا لا شك أنه قولا واحدا أنه يجزئه كفارة واحدة، يجزئه كفارة واحدة لا إشكال فيها. عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعددا. نعم، مثال فهد خطأ، الحلف واحد والمحلوف عليه متعدد. نعم، نفس، صح صحيح. قيل له اذهب الى صاحبك، قد دعاك الى وليمه، الى وليمه عرسه، اذهب اليه وكل من طعامه وهنئه بالزواج. فقال والله لا اذهب اليه ولا اهنئه بالزواج ولا اكل من طعامه. ها، كم المصروف عليه؟ 3، لكن يمين واحده، هذا ايضا يجزئه كفارة واحدة قولا واحدا، لأن اليمين واحدة، اليمين واحدة. طيب، المثل الحال الثالثة أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه يجزئه كفارة واحدة، ومنهم من قال إنه لا بد لكل يمين من كفارة، وهذا الثاني مذهب الجمهور، والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين. قال المؤلف موجبها واحد، وعرفنا الموجب، ما هو الموجب؟ كفارته، يعني ما يجب بسببه. وإن اختلف موجبها، موجب الإيمان، والموجب هو الكفارة، اختلف الموجب كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. نعم، معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين، كفارة الظهار غير كفارة اليمين، فإذا لزمته كفارة يمين وكفارة ظهار فهل يجب عليه أن يكفر عن اليمين كفارة تامة وعن الظهار كفارة تامة، أو يدخل هذا بهذا؟ الأول، لاختلاف الموجب، اختلاف الموجب. مثال ذلك، رجل قال والله لا أكلم فلانا، أو بعبارة أدنى قال والله لا أكلم زوجتي وهي علي كظهر أمي، في هذا يمين وظهار، يمين وظهار. أراد الرجل أن يعود، نقول الآن عليك كفارة يمين وعليك كفارة ظهار. طيب، قال أنا أريد أن أعتق رقبة عن الجميع. سبحان الله، ما يدعك رقبة؟ رقبة ولا رقبتين؟ طيب، قال الموجب واحد الآن، رقبة. نقول لكن المعتبر أصل الكفارة، المعتبر أصل الكفارة، وعلى هذا فلو أراد أن يعتق واحد رقبة عن اثنين ما صح. طيب، قال علي صيام، أنا بصوم 60 يوما شهرين متتابعين، وأنوي 3 من الشهرين عن اليمين والظهار، يبدو ولا لا؟ ما يبدو، يعني بداخله نقول ما يمكن، ما يتداخل. قال أطعم 60 مسكينا إذا لم أستطع الصوم، وأنا بطعم 60 مسكينا، وأنوي 10 من المساكين عن الظهار واليمين، لا يسمى. والعلة اختلاف الموجب. نعم، وعلى هذا إذا قيل ما مثال هذا أو على أي شيء يقاس، قالوا كالحدث الأصغر والحدث الأكبر. على المذهب لا يرتفع الحدث الأصغر بنية ارتفاع الحدث الأكبر فقط، لا بد أن ينوي بغسله رفع الحدثين. وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال والله لا أكلم زوجتي وهي علي كظهر أمي، يلزمه إذا عاد كفارة اليمين وكفارة للظهار. طيب، قال رجل لله علي نذر أن لا آكل من طعامكم، وقال والله لا أخرج إلى السوق، وقال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، يريد اليمين في الثالث. ثم حنث الثلاثة، ماذا يلزم على المذهب؟ طيب الأول قال الله علي نذر ألا آكل هذا الطعام. الثاني لله علي والله والله لا أخرج إلى السوق. الثالث قال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق يريد اليمين. عليه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد. هنا النذر الذي يقصد به اليمين يمين، والطلاق الذي يقصد به اليمين يمين. وعلى هذا نعم إلا على بس إذا قلنا أنه يمين نقول ولهذا قلت لكم يمين به اليمين. على المذهب يجزئه كفارة واحدة ولكنها تطلق الزوجة، وصحيح أنها لا تطلق. وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور يلزمه ثلاث كفارات لأن الأفعال متعددة، الأفعال متعددة. طيب ثم قال مالك رحمه الله باب جامع الأيمان، يعني جامع أحكام الأيمان. هذا الباب جامع لأحكام الأيمان، والأيمان جمع يمين وهو القسم. وهذا الباب يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم، هل على العرف أو على اللغة أو على النية أو على السبب أم على أي شيء. رجل حلف وقال تعالوا يا جماعه وش تنزلون يمين على أي شيء. في هذا ترتيب. قال المؤلف يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتمل على الله. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. انتبه إلى نية الحالف، والدليل على أنه يرجع إلى نية الحالف الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى ولكن يعاقبكم بما عقدتم الأيمان. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رجع إلى النية في أصل اليمين فلا أن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى. واضح يا جماعة؟ واضح الدلالة من القرآن. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والآية الثانية بما كسبت قلوبكم. فإذا كان يرجع إلى النية في أصل اليمين، هل هي يمين عقدة أو غير عقدة، فلا أن يرجع إلى النية في المراد باليمين من باب أولى، لأن المراد باليمين عبارة عن وصف اليمين، عن وصف اليمين. هذا من القرآن، الدلالة واضحة إن شاء الله. طيب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما أعظم هذا الحديث، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الدليل على أنه يرجع نية الحال، لكن اشترط المؤلف إذا احتملها اللفظ، احتملها اللفظ يعني بأن كان هذا اللفظ يمكن أن يراد به ما نواه الحال، فإن لم يمكن لم يقبل منه، إن لم يمكن لم يقبل منه، لأن هذا معارض للفظ، مراد له هذه النية فلا تقبل. مثال النية التي يحتملها اللفظ إذا قال والله لا أنام الليلة إلا على فراشك، إلا على فراش اللين، شرط فراش ولين. خرج الرجل إلى النفوذ وزبر له زبرة ونام عليها، قلنا يلا طلع الفجر، طلع الفجر وعلى الزبرة، قلنا يلا كفر، قال ما أكفر. ليش؟ قال لأني نويت بالفراش الأرض، فراش نويت به الأرض. يصح هذا ولا لا؟ يصح، لأن اللفظ يحتمل الذي جعل لكم الأرض فراشا. طيب ما خالف إن أنت قال اللجن كان نعم الرمل أي ألين هو الحشر الرمل صار يحتمل ولا أصول ما يحتمل يحتمل إذن يقول ما عليك شيء دعنا من المتبادل مدام نية الآن مدام أن اللفظ صالح صالح يا أخي الكلام نرجع إلى النية قبل كل شيء مدام يحتملها اللفظ نعم يكفي هذه واحدة إذا نوى ما لا يحتمله اللفظ فإنه لا يقبل إذا نوى شيئا لا يحتمله اللفظ لا يقبل نعم قال والله لا أشتري اليوم خبزة والله لا أشتري اليوم خبزة فذهب إلى الصران وقف عنده واشترى قلنا يلا كفر عن يمينك قال أنا أردت في قولي والله لا أشتري اليوم خبزة والله لا أكلم فلانا فاشتغلون يصلح هذا ولا لماذا هذا لا يصلح لا مجاز إنس ولا جن ولا شنب ما يحتمل الرفض إطلاقا لا أشتري خبزة يعني لا أكلم فلانا هذا ما في ارتباط أشتري ما تصلح. طيب إذن لا يصح هذا لماذا لأنه لا يحتمل الرفض. قال والله لأبيتن الليلة على وتد على وتد سبحان الله على وتد عود مجدور مطلوب مجدار قال أي ذهب إلى جبل وبات عليه ثم كف جاء الوتد ما شنت بيتنا عليه قال أنا عرفت بالوتد الجبل صح يحتمل والله. طيب إذا نحن فهمتم الآن كيف على كل حال نحن نقول يرجع إلى إلى إلى نيته بشرط أن يحتملها اللفظ. نشوف الأخ سيبنا مثال أيضا إلا تحت السقف. ثم خرج رجل إلى البر وضع فراشه ونام وليس فوقه إلا السماء. خلوا وضع سألته معنا فقيل له عليك أن تكفر لأنك لم تنم تحت السقف. فقال أردت السماء صح هذا لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نعم نعم زين اي خالف المهم يحتمل اللفظ. نعم او قيل له ليش ما صليت قال والله اني مصلي ابدا ما شفناك قال والله اني مصلي وقال انا عرفت الدعاء. نقول نية لفظ يحتمل النية فيرجع عليه. إذا خذ هذا أول مرتبة. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها يعني أثارها وهو عقد تفسير على ما سبق. يعني إذا لم يكن له نية نرجع إلى سبب اليمين شف سبب اللي جعله يحمل فنحمل اليمين عليه. مثال ذلك رجل قال قيل له إن ابنك يصاحب الأشرار قال والله لا أكلمه ما حييت. شوف ثمان على إيش على من صاحب الأشرار. فجاء إليه رجل قال ليش أنك ما تكلم ولا تكلم صاحب الأشرار من أصحابه قال فلان وفلان وفلان قال هذا رفض طيبين جدا من أحسن الشباب وكاد قال نعم. فقال لي فلان إنهم أشرار قال نعم هم أشرار عنده لأنهم أخيار ووسط والشر يرى أخيار أشرارا. هل إذا كلمه أبوه في هذه الحال عليه الكفارة؟ ليش معروف القصد سبب اليمين هو أن ابنه صاحب الأشرار. فكأنه انتبه كأن هذا الحالف قال إن كان ابني مصاحبا للأشرار فلا أكلمه وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمره في نفسه ولا لا؟ طيب أراد أن يسافر نعم قيل له اذهب معنا نريد أن نسافر إلى بلد ما إلى بلد ما فقال البلد الفلاني قال نعم قال والله ما أسافر إليه والله ما أسافر إليه ليش؟ لأنه كان يعلم أنها بلد تشرب فيها الخمور ويعصى فيها الله عز وجل علانية ولا يحكم فيها بغير ما أنزل الله ولا يحكم فيها بما أنزل الله ولا يحكم فيها بما أنزل الله صواب؟ طيب فقيل له لماذا؟ قال لأن فيها كذا وكذا وكذا لا الحكم تغير تولاها رجل مؤمن صالح فأزال الظلم وحكم بشريعة الله واختفى الفساق ماذا نقول؟ لو سافر إليها عليك كفارة؟ لا لأننا علمنا أن سبب يمينه هو هذا البلاء الذي في هذا البلد فكأنه لما قال والله لا أسافر كأنه يقول والله لا أسافر ما دامت كذلك الآن زال هذا الأمر فله أن يسافر نعم ما له دخل بقراءتنا وسبقت عليه أبي هريرة في فوائد عليه أبي هريرة سبقت يا محمد راجع الشريط نعم اي نعم يعني حلف وليس عنده نية في شيء معين إلا اليمين فقط طيب يعني هذا الرجل قال والله لا أكلم فلان والله لا أكلم فلان لماذا؟ الكلام الآن مطلق لو رجعنا إلى عموم لفظه قلنا لا يكلمه في أي حال من الأحوال لكن هو قال لا أكلم فلانا لأن هذا الرجل فاعلا لمعصية فأراد أن يهجره من أجلها وتبين أنه لم يفعلها فنحن إذا رجعنا إلى ظاهر اللفظ طيب ما كان مطلق ولكنه الآن يقول ما عندي نية إني أكلم مطلقة أو مقيدة فيرجع إلى السبب لا ليس له مال ما كثر له بالصوم نعم فضرب به ولا تحنا نعم يصح يصح مثال لأن الضغط هذا فيه 100 شمراخ فإذا ضربها مرة واحدة فقد ضربها ب 100 شمراخ لا لا إذا كان 100 ضربة كل ضربة منفردة عن أخرى إيش؟ أي نعم يلزم التكفير فورا وهذه قاعدة سبقت لنا أظن في أصول الفقه أن الواجبات تجب على الفور بدون تأخير أي نعم أي نعم ثلاثين يمين داخل الشهر كفر ها؟ طيب أما على القول الذي رجحنا فهو ما يفيد التأخير إذا قلنا كل فعل له كفارة إذا تعدت الأيمان والأفعال فلكل واحد كفارة هذا ما ينفع أما على المذهب فينفعه لكن الظاهر لي أن الرجل لو أراد أن يتحيل فإننا نعاقبه بضد قصده أين نعم نعم طيب لو أتى ضيف مثلا إلى رجل مثلا وأردنا أن نذبح له وقبل أن نذبح قال والله لا تذبح ثم ذبحنا نسينا مثلا الرأس والعجل اللي باعنا فيها كيف لها أجزاء مفصلة فهل يعتبر هذا الرجل الذي حنث صاحب الإيمان هذا آثم آثم إذا لم يبلغ أنه حنث أين يكون آثما لأنه نعم ويجوز للرجل ان ياكل منها حتى لو علم انها لا اذا علم انها قديحه حطه وياكل منها ويكفر. ما يجب من باب يعني لو شاء ان يقول انا والله ما باكل انا حلفت عليك وانت قطعت مني ما نعطيك ما باكل انت لم تكرمني فلن اكرمك. اذا حلف على شيء واحد لاوقات معينه مثلا قال لا انا سالتهم والله لا انا سالتهم وجاء الغد وقال والله لا انا سالتهم وبعد الغد كل واحد كفاره واحده اذا المكفر عن الاول. بالنسبه لو انك والله اني ماني بزعل الخروف واحد ثاني جاء وقال يعني اعطاه فلوس وذبح الخروف يعني اشتراه منه؟ كيف؟ هذا بيجينا ان شاء الله اذا حلف على شيء توكل من فعله. هذه؟ ايه تأتينا ان شاء الله. نعم اذا حلف مثل بعض الناس يكون الصيام سنة عنه ايه جبل البحث او قال الصيام سنة ما ايه هذا حكمه حكم اليمين حكم اليمين. نعم ايه نعم نعم ارشاد اذا بات يمين واحدة الحلف ثانية اذا بات يمين واحدة المحلف عليه متعدد نعم. ما تبين لي هي يعني كفارة واحدة كيف؟ حالة ثانية كانت يمين واحدة. نعم. والمحلف عليه متعدد. نعم. هي عليه كفارة واحدة. كفارة واحدة. كفارة واحدة. قولا واحدة. نعم. نعم. هذا يمين أو هذا يمين أو أبلغ. يمين يمين لأنه لو أكل معناه أنه رمى الله بالجهل يقول يعلم الله بما أكل وأكل فهذا يمين. عادة إذا حلف على فعل مستحيل فإنه إيش تلزمه كفارة الحال لأن لا يمكن أن يفعله فوحانت بكل حال ما نقول انتظر ربما تفعل أن السبب الذي جعله يحلف نحن اليمين عليه. فإذا قال والله لا أكلم زيدا بناء على أنه سمع أن زيدا رجل وضيع لا ينبغي لمثله أن يكلمه فتبين له أن زيدا رجل شريف فكلمه فهنا نقول لا حمد عليه. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف تبين أن عدمه تبين عدمه فحينئذ لا حنث عليه. أو قال والله لا أدخل هذه البلدة بناء على أن هذه البلدة فيها ظلم وفيها حكم بغير ما أنزل الله وفيها فسوق ثم تبين أن الأمر بخلافه وأن البلد بلد يحكم فيها بشرع الله وليس فيها ظلم وليس فيها فسوق فحينئذ لا يحلف يعني يدخل البلد ويسكن ولا يحلف لأنه إنما حلف على سبب تبين عدمه. طيب يقول فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين هذه المرتبة الثالثة إذا لم يكن له نية ولم يكن لليمين سبب رجع إلى التعيين يعني إلى عين المحلوف عليه هذا من التعيين يعني إلى عين المحلوف عليه فإذا عين شيئا تعلق الحكم به على أي صفة كان. يقول المؤلف فإذا حلف لا يلبس هذا القميص هذا في التعيين حلف ما طريقه؟ الإشارة قال والله لا ألبس هذا القميص عين الآن ما نيتك كما نيجي السبب ليش ما تلبسه كما هو السبب إذن تتعلق اليمين في عين ذلك القميص. طيب فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه هذا القميص شققه وجعله سراويل، سواء سراويل مفرد ولا جمع؟ مفرد، لا مفرد. قال ابن القيم، قال ابن مالك: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، فسراويل مفرد. وبعضهم يقول ان سراويل جمع، وان سراويل جمع سروال، جمع سروال، وجمع سراويل سراويلات كما جاء في الحديث، لا يلبس السراويلات. طيب، على كل حال هذا بحث لغوي، ما علينا من هذا. القميص اللي قال والله لا ألبس هذا القميص، القميص هو مثل ثوب هذا، شققه وجعله سراويل ولبسه. يحنث، يحنث، لأنه عينه، قال هذا القميص. فالآن هذا المحذوف عليه هو عين هذا الشيء، أو جعله رداء، شققه وجعله رداء يرتدي به كرداء الإحرام، يحنث ولا لا؟ يحنث، لأنه عينه. أو جعله عمامة، يحنث أيضا. ولبسه فإنه يحنث، اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالتعيين، لأن هذا الرجل لا عنده نية ولا عنده السبب، وقد عين هذا الشيء، قال لا ألبس هذا الشيء. إذا تتعلق اليمين بهذا الشيء على أي صفة كان. قال: أولى كلمت هذا الصبي فصار شيخا. لا كلمت، شوف، كلم فعل ماضي، لكن إذا دخلت عليها لا النافية في القسم قلبتها إلى مستقبل، تقلبها إلى مستقبل، وهذا أحد المواضع الذي ينقلب به الفعل الماضي مستقبلا. فكما ينقلب بالشرط مثل إن قمت، إن قام زيد قمت، كذلك ينقلب هنا في باب اللمين. فمعنى لا كلمت يعني لا أكلم، هذا معنى. قال والله لا كلمت هذا الصبي، صبي صغير، قال والله لا كلمت هذا الصبي، هذا الصبي كبر وصار شيخا كبيرا، فكلمه يحنث بناء على التعيين. أو لا كلمت زوجة فلان هذه، عينها. أو قال لا كلمت صديقه فلانا، يعني هذا، أو مملوكه سعيدا، يعني هذا. فزالت الزوجية، يعني لم تكن زوجة له. لماذا تزول؟ الطلاق أو الموت، زالت الزوجية فأصبحت غير زوجة الله، فكلمها يحنث بناء على التعيين. طيب، كذلك صديقة، زالت الصداقة، كان هذا الرجل صديقا لفلان، قال والله لا أكلم صديق فلان هذا، ثم صار غير صديق الله وكلمه يحنث. قال أو وزالت والملك، الملك في قوله مملوكه سعيدا، هذا الرجل باع العبد الذي حلف على أن لا يكلمه فإنه يحنث. أو قال لا أكلت لحم هذا الحمل، لحم هذا الحمل، الحمل هو الصغير من أولاد الظأن، فصار كبشا، زال وصفه، وصف الحمل فيه، ولكنه عندنا التعيين، هو عينه. قال أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، الرطب فصار تمرا، يا ياسر شو الفرق بينهما؟ لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، أو صار جبسا. هل الرطب يكون جبسا؟ يعني ينعصر منه الجبس، ينعصر فيخرج منه الجبس. قال والله لا أكلت هذا الرطب، وأكل من جبسه، من جبسه يحنى. أو صار خلا، كيف خلا؟ الخل هو أن يوضع الرطب في الماء ويبقى المدة يوم يومين ثم يشرب. فالماء يكتسب حلاوة من التمر، والتمر يمتص الأشياء الرواسب اللي ما هي طيبة في الماء، وكان الناس يستعملونه قديما، فحل محله الشاهد. نعم، حل محله الشاهد، لكان الناس الأول يستعملون هذا وله طعم طيب من أحسن ما يكون. المهم صار الرطب خلا وشربه، يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن طعم الرطب الآن موجود في الماء. قال أو حلف لا أكلت هذا اللبن، كذا عندكم الظاهر هي أو هذا اللبن لكن معطوفة على لا أكلت الأول، ما عندكم الأول أو لا أكلت لحم هذا الحمل، لا أكلت اللبن. قد تقولون كيف يؤكل اللبن؟ فنقول يجب أن يقدر فعل يناسبه، يكون التقدير لا شربت هذا اللبن على حد قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، ماء باردا يعني سقيتها. طيب إذن الشاعر عندي غريب، مقدر لا أكلت هذا اللبن، واللبن هو يؤكل، هو يشرب ولا يؤكل؟ أي مطعوم، لا بأس أنه مطعوم أيضا. على كل حال لا شربت، يعني لا شربت هذا اللبن فصار جبنا، صار جبنا. نعم، وأكل جبن. طيب الجبن ليس بلبن، لكن عندنا السعير معين، يقول هذا اللبن الذي في هذا الإناء فصار جبنا. أو صار كشكا، الكشك هو الجريش، مش الجريش؟ طيب دقيق، يقولون هو البر المطبوخ في اللبن، بر مطبوخ في لبن. الجريش عندنا بر مطبوخ في لبن لكن مكسر، تكسر الرحى قليلا ثم يطبخ باللبن، وأظن يسمى بعد البرغل. ها؟ البرغل. على كل حال هذا اللبن، انتبه، قال والله لا شربت هذا اللبن وجعله كشك وأكله، يحنث؟ نعم، لأن طعم اللبن موجود. صحيح أن الكشك هذا ما يسمى لبن، لا يسمى لبنا، لكنه طعمه فيه. ونحوه ثم أكله حنث في الكل، حنث في الكل. كم مثل ذكر؟ نعود الآن. طيب، لا لبست هذا القميص، لا كلمت هذا الصبي، لا كلمت زوجة فلان أو صديقة أو مملوكة، هذه خمس، هذه خمس. لا أكلت لحم هذا الحمل، لا أكلت هذا الرطب، لا شربت هذا اللبن. ثمان مثال. حنث في الكل بناء على ايش؟ بناء على التعيين، بناء على التعيين. طيب، قال المؤلف إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إذا نوى ما دام على تلك الصفة فقد سبق أن النية هي المرجع الأول في الأيمان. فإذا قال أنا قلت والله لا ألبس هذا القميص، ما قصدت عين القميص، قصدت صفته، يعني لا ألبسه ما دام قميصا، فشققه وجعله سراويل فلا حنث عليه. لا كلمت هذا الصبي، قال لم أقصد عينه لكن قصدت ما دام على صباه، هذا قصدي. نعم، ثم كلمه بعد أن صار شيخا، يحنث ولا لا؟ ما يحنث. لا شربت هذا اللبن نيتي ما دام لبنا، أما إذا تغير فأنا ما نويت هذا، نقول يحنث ولا لا؟ لا يحنث. الدليل، يعني الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دمت قد نويت ما دام على تلك الصفة فلك نيتك. والتعليل لأن المرجع في الأيمان قبل كل شيء إلى نية الحالة. واضح يا جماعة؟ طيب، قال نويت والله لا كلمت زوجة فلان هذا، هذه لأني أعرف أن فلانا ذو غيرة شديدة، لو يسمعني أكلم زوجته آذاني، وربما اتهمني، وربما قتلني. فإذا زالت الزوجية زالت هذه النية. طيب، ما ذكر المؤلف السبب، لكن نقول أيضا ما لم ينوي ما دام على تلك الصفة أو يكون السبب يقتضي ما دام على تلك الصفة. كمثال ذكرته أخيرا الآن، قلنا لما قلت لا أكلم زوجة لا كلمت زوجة فلان هذه، سبب ذلك غيرة هذا الرجل، فإنه شديد الغيرة وأخشى يؤذين. فإذا طلقها زال السبب ولا لا؟ زال السبب. إذن نقول ما لم ينوي ما دام على تلك الصفة أو يكن السبب، سبب اليمين ما دام على تلك الصفة. انتبهنا الآن؟ لماذا أضفنا أو يكن السبب؟ لأن السبب مقدم على التعيين، لأن السبب مقدم على التعيين. فالخلاصة الآن المراتب التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل كم؟ ثلاث: النية، ثم السبب، ثم التعيين. كذا، فالتعيين يستمر مع هذا المعين وإن تغير صفته، ما لم ينوي ما دام على تلك الصفة أو يكون السبب ما دام على تلك الصفة. المرتبة الرابعة قال: فصل، فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم. هذه المرتبة الرابعة، يعني إذا لم يكن نية ولا سبب ولا تعيين نرجع إلى ما يتناوله الاسم. ومعنى ما يتناوله أي ما يدل عليه الاسم، نرجع إلى ما يدل عليه هذا الاسم. ومراد بالاسم هنا ليس ما يقابل الحرف، فالمراد بالاسم يعني المحذوف عليه، اللفظ يعني اللفظ الذي وقع الحذف عليه، فيرجع إلى ما يتناوله الاسم في ذلك المحذوف عليه. الاسم الحقيقة ينقسم إلى ثلاث أقسام: شرعي ولغوي وعرفي. شرعي ولغوي وعرفي، هذا الاسم، يعني مدلولات الأسماء إما أن يكون لها، يعني أن الأسماء، يعني أن الأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي أو مدلول لغوي أو مدلول عرفي. أحيانا تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة، يعني تكون هذه الكلمة معناها واحد في اللغة والشرع والعرف، وأحيانا يكون لها معنى في اللغة غير معناها في الشرع، معنى في العرف غير معناها في الشرع واللغة. والمراد باللغة هنا اللغة العربية، والمراد بالعرف اللغة العرفية. يقول رحمه الله: وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. إذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول كلمة فلا إشكال، لكن الإشكال إذا اختلفت، فأيها يقدم؟ يبينه المؤلف. السماء لها مدلول وشرعي وعرف، المدلول واحد. البيضة مدلول واحد شرعي وعرف ولغوي. الأرض مدلول واحد، وأمثال هذا كثير. يعني هناك كلمات لا يختلف فيها الشرع ولا العرف ولا اللغة، هذه الأمر فيها واضح. إذا حلف تحمل الكلمة على مدلولها، على مدلولها، وهو لا يختلف. طيب، فإن اختلف فهل نقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي؟ ننظر. قال المؤلف: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، يعني ما له مدلول في الشرع ومدلول في اللغة، هذا الشرعي. كأن المؤلف يقول الشرعي ما اختلفت فيه ما اختلفت فيه اللغة والشرع، مثل البيع، مثل الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع، الوقف، وأشياء كثيرة. هذه يختلف فيها يختلف فيها الشرع واللغة. ولهذا نقول الطهارة لغة كذا وشرعا كذا، الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الزكاة لغة كذا وشرعا كذا، الحج لغة كذا وشرعا كذا، البيع لغة كذا وشرعا كذا وكذا. هذه الأشياء التي اختلف فيها الشرع والعرف، ما دمنا مؤمنين فإن كلامنا يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه، يعني إذا كان ما في سبب ولا نية فهو يحمل على المعنى الشرعي. فإذا قال قائل: والله لا أصلين الآن قبل أذان العشاء، ثم مد يديه إلى السماء يدعو حتى أذان العشاء، قلنا له: يا رجل ليش ما صليت؟ قال: أنا صليت. هل يحنث أو لا؟ أقول: ما في نية يا أخواني، لا نية ولا سبب، يحنث. ليش؟ لأن كلامه يحمل على المعنى الشرعي، كلام يحمل على المعنى الشرعي. صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نحن كمسلمين نعم يحمل كلامنا على الأمر الشرعي. طيب، قال: والله لأحجن اليوم، والله لأحجن اليوم، ثم بس والله لأحجن اليوم، ثم ذهب إلى صديق له وغابت الشمس. يحنث ولا ما يحنث؟ لا، ينتبه. أي لا، ما يحنث. ليش؟ لأن الحج هنا لا يمكن حمله على الشرع. السبب يقول: اليوم هو اليوم، نحن الآن الليلة 14 من شهر جمادى الثاني الأولى، كيف بيحج؟ جمادى الأولى يا أخي، وين اسم الثاني؟ على كل حال نقول هذا لا يحنث، لأن في كلامه ما يمتنع حمله على المعنى الشرعي. دقيقة، لأن في كلامه ما يمنع حمل كلامه على المعنى الشرعي، وهو قوله اليوم. أما لو قال: والله لأحجن وأطلق، لأحجن بس وأطلق، ثم ذهب إلى صديق له وقال: هذا الحج، الحج في اللغة القصد، وأنا قصدت، نقول: لا يمكن، لأن الحج عند الإطلاق ما دام مالك نية ولا سبب يحمل على أي شيء على المعنى الشرعي. نعم، لا قص ما حج، أي إذا مر وقت الحج ولم يحج، أي نعم، ولا الإعلام معلوم ما حاجة هذا الوقت. طيب إذا لا ما صار، لا لها معنى، إيه لأقصدن اليوم أي شيء، على أقصده لأقصدن اليوم أي شيء. فإذا قال: أنا قصد إني أنا قصدت فلان، أنه هذا قصد، كل أفعال تكون قصد كيف وعلى كل حال على ما يريد. طيب، المهم الآن إذا كانت الكلمة لها معنى شرعي ومعنى لغوي نحملها على إيش؟ المعنى الشرعي. ولهذا قال: فالاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف لا يبيت أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف. نعم هذا رجل قال والله لا أبيع، والله لا أبيع شيئا اليوم، ثم ذهب فباع خمرا، يحنث ولا لا؟ ما يحنث. لو حملنا البيع على المعنى اللغوي لحنث، لأن هذا بيع لغة، هذا لغة بيع، لكن المعنى الشرعي لا يسمي هذا بيعا لأنه غير صحيح لا يعتد به شرعا. فإذا إذا المطلق يحمل على إيش؟ لا، على المعنى الشرعي إيش؟ الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام وما أشبه ذلك، كثير هذا له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، يعني أنه وضع في الشرع لمعنى ووضع في اللغة لمعنى آخر يخالف الشرع. فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ يقول المؤلف رحمه الله أن يؤخذ بالمعنى الشرعي، يؤخذ بالمعنى الشرعي ما دام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي، لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي. فالوضوء مثلا في اللغة النظافة، في الشرع غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبد لله عز وجل. فإذا قال إنسان والله لا أتوضأ، فذهب إلى الحمام ونظف جسمه كله، ومن ناحية الشرع توضأ ولا لا؟ لا، لا يحنث، لا يحنث. وعلى هذا نقول إنه عند الإطلاق يحمل الكلام على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي. الصلاة، رجل قال والله لا أصلين اليوم أو لا أصلين قبل الظهر، والله لا أصلين قبل الظهر، فدعا فقيل له حنث، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. نقول لا، ما لا يحنث، لأن الصلاة في اللغة التعبد لله، ما يضع التعبد لله عز وجل. هذه من الأشياء التي انتقدها الأخوان، التعبد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إنك لم تحنث، لأن الشيء المطلق يحمل على الشرع. كذلك أيضا قال والله لا أبيع، والله لا أبيع شيئا، فأجر إنسانا سيارته، فإنه لا يحنث، لأن الأجرة ليست ببيع شرعا. أو باع دخان التتن هذا، فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن هذا ليس بيعا شرعيا، بل هو بيع فاسد باطل. أو باع خمرا فإنه لا يحنث، أو باع حملا في بطن فإنه